التي تنشر بعناوين باردة أرواح ومصطلحات ساذجة منهم من يطالب بالسماح المرأة في إدارة السيارة والبعض يقترح مسح الأمواج الرياضية للفتيات وهكذا فالمرأة سمعتني بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.